حضرتي شاغل بالي اسمع حبيبي التالي ما حاب غيرك انسان عمري مضى والحالي امنحني يا قرب فرصة صير الغرام قصة موسم الخامس بالكون واتمنى عيش بنصة اظلم طريق ومن عشتك ضوى وجهك بقلبي سوى انت الحياة الحلوة مرتين اشوفك وانت قاعد ينمي اقبالي وبنص حلمي اسمك فصيلة شاغل كلي ش سويت انت بعقلي من شفتك لهذا اليوم ضيعنا من اهلي ش سوت محبتك بيا وخدودك الورديه عيونك حبيب احلى عيون بكل الكره الارضيه اظلم طريق ومن عشقتك ضوى وجهك بقلبي سوى انت الحياه الحلوه مرتين اشوفك وانت قاعد يمي اقبالي وبنص حلمي اسمك فصيلة دمي ما محسوب ما بي اشوف عيونك عيونك السولف سكت نظرة لقلب ذوبته ما صدق انت من طين من عسل مخلوق انت اظلم طريق ومن عشقتك ضوى وجهك بقلبي سوى انت الحياة الحلوة مرتين اشوفك وانت قاعد يمي اكبر وبنص حلمي فدوى الفصيل.